ما يجوز تنظف البنوك، البنوك ربويه لا يجوز تنظف لا الرجال ولا النساء، البنوك لا يجوز العمل فيها لانها تعامل بالربا. الله يقول جل وعلا: يا ايها الذين اتقوا الله فادروا ولا تنفعوا ان كنتم فان لم تفعلوا فادروا بحبل الله ورسوله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعل آتي الربا وموكله وكاتبه وشاهدين. والله يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فلا يجوز التعاون فعلوك من الوظائف ولا غير الوظائف في المعاملات الربويه لا من الرجال ولا من النساء. ونسال الله ان يهديهم ونسال الله ان يقضي على اهل البنوك وان يبدلها من البنوك الاسلاميه. نسال الله ان يهدي القائمين عليها وان يردهم الى رد جميلة وان يقيموها على المعاملات الاسلاميه وان يعيننا واياهم من طاعه الهوى والشيطان. يقول الله عز وجل عن حكم الاكل من القاع، علما بان الاكلين لا يتخلفون عن صلاه الجماعه في الهدى. القاع ذكر العاده من اليمن وغيرهم انه لا يجوز استعماله وانه يسكر ويخدر ويسبب اضرارا كثيره، فلا يجوز تعاطي القاع ولا تعاطي الدخان. الدخان والقاع كلاهما منكران ومحرمان واضرارهما كثيره وشرهما كثير، قد ابتلي كثير من اخواننا في اليمن بهذا الامر. نسال الله لنا ولهم العافيه والهدايه، نسال الله ان يقطع دابره ويزيله من الوجود لان شره كبير وضرره عليهم وعلى غيره عظيم. فالواجب الحذر من التدخين والحذر من القات، وهكذا جميع المسكرات والمخدرات يجب الحذر منها، شرها عظيم وفسادها كبير على القلوب والبدن والابدان. نسال الله العافيه. قليلة سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، ما حكم استعمال الديانات التي فيها رسول الله بالفتح على الدين، حيث انها قد يحصل استعمال الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الباطل؟ لا حقيقة. الديانات او الفلاجين او الاواني الاخرى كلها لا يجوز كتب اسماء الله عليها لانهم امتهنة تقع فيه في الحمامات وتطرح في الحلات التي في القهوة ولا يبالى بها، فالواجب محوها بشيء أو صبغها بشيء حتى يزال الاسم ولا بالصبغ يزيل الكريم والرحيم والعزيز أو لا إله إلا الله أو كلمات من هذا النمط. إذا كان لا يمكن حكها تصبغ بصبغ يزيلها يخفيها. نعم. يقول شيخنا أن يكلمون سمعنا ان لكم فتوى في التامين او في بدايه التامين التعاوني الذي يجهر بالصحف ولا معيانه نرجو الترويح وتبيين الامر صحتنا رضي الله تعالى. هذه فتوى للمجلس من هيئه العلماء وانا واحد منهم، فتوى في جواز التامين التعاوني وتحريم التامين التجاري. وكثير من الناس استغل كلام الهيئه التعاوني وجعلوا تأمينهم تعاوني كذبا ليس بتعاوني، استغلوا كلمة العلماء في التعاون وقالوا انهم احلوه واستعملوه في التأمين التجاري خلطوا هذا بهذا تلبيسا. التعاون الذي اداه اهل العلم ان يجتمع جماعة في البلد مثلا او في قبيلة يطرحون الاموال لمساعدة فقيرهم ومن يصاب بدين وغرب صدقة منهم ومعاونة منهم له، لا يريدنا منها ربحا ولا غيره، يجتمعون هذا يطرح 100 وهذا 200 وهذا 1000 وهذا 2000 او يتفقون على كل شهر منه او كل سنه كذا تؤمن في محل معين يراسى منها فقيرهم ومحتاجهم ومدينهم ومن يصيب حادث، واذا جعلها تحت يد الانسان يستدرك فيها ويستدرك فيها وربحها تبع اصلها للمحتاجين والفقراء والمساكين من قبيلتهم او من اهل بلدهم او من يكثر عليه الدين ويعجز عن تسديده او يصيب حادث ويقرا منه، ليس له فيه ملك ولا ربح لهم ولا رجوع، هذا التعاون. انما يتبرعون بصدقه ومساعده لاخوانهم الذين تصيبهم حاجه او قتل او شبه ذلك من الحاجات، يواسون من هذه من هذا المال المجموع الذي يجعله عند فلان او يصرف في فلان يصيب فيه حتى يكون ماءه تبعا له، يكون ماءه تبعا له لهذه المساعدات. أما التجاري هو الأموال التي يجعلونها للتجارة، من حط سيارة عندهم وعليها كذا وكذا، وإذا أصابها حادث عليه يسلم كذا وكذا

وبقي هذا ثلاثة أعضاء: الوجه والرأس والمدان. هو وضعه غيره، إما زوجة وإما أم وإما أخت. تطيب الطعام في إسلام عجالة ما في حديث الله مسك في المكر لك الرجل يطلع الشفر أسر قاعدة قلت يضيها في عرب يا رب ثم طعمهم حرام وشربهم حرام لأن أشهد أولياء ذكر أن من كان يتعاطى المحرم بعيدا يسمع لك نسأل الله خاتم. حديث ابن السلام انه كان يتورع على اكل التمره، هل يؤخذ منه؟ يعني حديث ابن السلام انه تورع على اكل التمره انه يؤخذ منه الانسان اذا سال قوم يسالهم هل هذا اللحم مذبوح على الشريعه الاسلاميه؟ ما يسال. اسم الله مطلوب. اما اذا كانت منها لذيذه في الطريق مثل هذه من اهل البيت لا ياخذ منها الاسلام تكون افضل. لكن من اهل البيت او المحل الاخر يشتري عليه هي الصدقات المحل إذا كانت مكسبة، طبعا إذا كان بيت المكسبة مكسبة وما أباح الله لنا أن أعلاها في الكلام هم أهل السبب. صلى الله عليه وسلم الأمور التي لم يرد فيها نقد هل هي مباحة؟ الأصل إذا حلق الأصل الذي يحل له النص هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لما في الأرض جميعا إلا إذا بالنص يمنعنا والأصل إباحة. أعلمكم بالحلال والحرام لا بأس من جيد. الحديث هذا فيه يكتب فيه رواية الأمور قال مشتبهات بينهما مشتبهات جاء هذا واحد أمور مشتبهات ماذا واحد الحمد لله. حديث من السلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، هل يوجد ضابط معين صفوف الأولى صفوف الأول هي الرجال هي الرجال صفوف النساء يعني الرجال صفوف الأول هي الرجال. طيب ما يأخذ بالنصف الأولى هي بالعرف مثل الأول والثاني هذا الصفوف الأولى كلنا تقدمها الأول الأول وأفضلها الأول ثم الثاني ثم وهكذا وهكذا النساء الصف الأول أحفظها يعني أشاهد الرجال وأشاهد الرجال بعد تفصيل وتفصيل نعم هي نفس الدهر يوم دانه هي نفس الدهر يوم شده صاحب الماشية إذا دخلت ماشية في الزرع هل عليها عوض؟ يعوض صاحب الزرع؟ في الليل؟ نعم في الليل جاء في النهار النهار أرعاها فلعنا عليهم من بعيد لما عليه النهار المرسلة هنا السيارة التي تدعت مثلا الماشية هل يعوض صاحب الماشية؟ أنا ما حنا بعوضيه نبعوض نبعوض نبعوض نبعوض نبعوض نبعوض لأنه قد يكون صاحب ما لها حتى أن الطريق وفرر من دابك عند الطريق يكون مفرد فتكون جاءت بعيد ما فرر فيها الله لك الآن لا تكمل الهوامل إذا وقع هذا قد نحن الله لك الآن نساء لهن مصلى خاص يعني تؤمن الفتنة أولها أفضل الأول أفضل إذا كان مشروع على الرجال الأول أفضل قضاء سنة الرواتب هل يجوز قضاء سنة المغرب مثلا بعد شهر الأشهر؟ لا أعرف ما أشهر لا توقف لا توقف لا توقف لا توقف مثل مجموعة مثل مجموعة مثل مجموعة مثل مجموعة مثل مجموعة مثل مجموعة مثل مجموعة مثل مجموعة مثل مجموعة مثل مجموعة مثل مجموعة مثل مجموعة مثل مجموعة مثل مجموعة مثل مجموعة مثل مجموعة مثل مجموعة مثل مجموعة مثل مجموعة مثل مجموعة مثل مجموعة مثل مجموعة مثل مجموعة مثل مجموعة مثل مجموعة مثل مجموعة مثل مجموعة مثل مجموعة أراد أن يصف مثل شيخ من المشايخ لأحد من الناس قال شيخ الفلاني هذا أو شيخ زيد من الناس شيخ الفلاني هذا كلف هذا كلف ما يعرف أحد كلف هذا شيخ سوء أدب ما فيه سوء أدب اسمع الشيخ هذا الشيخ الفلاني هذا يكلف هذا يقول فيه سوء أدب هذا الشيخ هذا يكلف خير نعم يجلس كذا أو علمه كذا أو فهمه كذا ما فيه بس أنا كمعين ما بس الوجه اللي تركب أول على شيء قليل جزاك الله خير. لذلك مثل تقليل الحجر الأسد بين الطواف تقليل حجر الأسد بين الطواف سنة الطواف طبعا إلا إفراء من الطواف بعد فراء الله كانت الجارة عليك من المسلم المري قبلنا السلام هذا السلام لا تقول قبلنا لأنه فراء من عائلة الطواف مر عليه السلام ثم خلال المسلم السنة تقليل وقت الطواف مدينة أثناء الطواف بس تقليل في كل شوط كل شوط مع السلام ما لك حقيقة صلاة؟ لا أعلم أن يكون لك حقيقة صلاة ركع الطواف ليس مثل الظهر أراد أن يكمل لا أسمع صوح الحالة وذو سنة الطواف أفضل صلى الله عليه وسلم هناك من كلها كلها هي الواجب هناك من يقول يستدل بقوله وسحب من مقام إبراهيم صلى أنه لا تجوز سنة الطواف إلا عند الحجر لا ما عند الحجر ونفي كل مقام كل مقام إبراهيم كل يزدحمون على المكان كل مقام إبراهيم وكل مكان مقام إبراهيم حتى الحرم كله كل سلام من المقام كل ما يتشرف العرب كل خالي الحرم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في هذا اللقاء نلتقي واياكم جميعا بسماح شيخنا وبعضنا حفظه الله تعالى ووفقه لما يحبه ويرضى وزاده توفيقا لعلها أن تكون كثيرا عن هذه الأحوال التي تمر علينا متغيرات في الأمور فاستنبط الناس أموالهم وأبدانهم في جلد طعام الشتاء وشراب الشتاء ولباس الشتاء لكنها تضمن الغاية الثانية على غيرها أن هذا الدم الذي نسلمه ونستشعره ونستقيه إنما هو من ذلك النار قال صلى الله عليه وسلم اشتكت النار من بارقها فقالت يا ربي أكل بعض البعض فأذن الله هذا الشيء لنفسه الطريق فما أجد له بالذنب فهو من ذنبيها وما يتجد له بالطريق فهو من ذنبيها ولقد كان صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على وقت أشهر تنمره بالأمور القضية وأن تكون ذاكرة وشحتا لهم انظروا إلى طريق عليه الصلاة والسلام هل تضاربون صلاة القمر إلى تنزل ليس دون مصحة هؤلاء فكان الجواب كذلك ترون ربك يوم القيامة وامر يقول عليه الصلاه والسلام ان الشمس والقمر على الارض يزيد لا يشركان او لا يشركان بكل احد ولا رجال ولكن يفوض الله به ومن شاء من عباده فاذا رايتموهما فابتغوا لا يفعلوا ادعوا وصلوا حتى يشبه ما نفسه وهكذا فلقوا السماء خوارجها يحذرنا فيما لا نعرف بنفسنا ثم بعد ذلك ان شاء الله نستعين بحقك لعله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإني أشكر الله عز وجل على ما من به لهذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله بالتناصح والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتبجيل بآيات الله ونعمه وحقه على عباده والترهيب من أسباب غضبه ونقمه. الله جل وعلا خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له وأرسل الرسل وأنزل الكتب لهذا الأمر العظيم فقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إلا الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأباد سبحانه أنه خلقنا لنعبده لا لأمر آخر. لم يخلق الثقلين الجن والإنس ليأكلوا ويشربوا أو ليغرسوا الأشجار ويزرعوا أو ليبنوا قصور أو لغير هذا من المقاصد الدنيوية، ولكنه سبحانه خلقهم لأمر عظيم يترتب عليه سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة إن فعلوا ما خلقوا له.